يتوسل إلى الله بأمرين: الاعتراف بالنعم والاعتراف بالتقصير. هاتان وسيلتان عظيمتان بعد الوسائل الأولى يتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وأنك عبده وأنك مخلوق مربوب وأنك على عهده وعده. تعترف بهذا الأمرين بإنعامه وإحسانه إليك وبين تقصيرك أنت في مقابل هذه النعم، ثم تقول: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قالها العبد موقنا صباحا ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإن قالها ليلا موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، وهذا وعد عظيم وفضل كبير. ينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الذكر لا سيما في الصباح والمساء لما فيه من الخير العظيم. نعم. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. كان النبي إذا دعا دعا ثلاثة، إذا كرر ثلاثة يكون أفضل. قال عليه رضي الله عنه: كان النبي إذا دعا دعا ثلاثة. لم يحفظه بالفاء. نعم. عيني بالفاء. أنتم فتح. بالفاء. شرط شرط فتح. يسأل أن تشير ما تعرض الشرط ما تعرض والعين يتعرض. ثم أنسب لأنها عطف على ارتفيع على قول أبوك وأبوك. ثم تقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر لي، فهي التفريع. نعم. فهنا مثل معنى العين ومثل حكمة في الشرح. نعم. صلى الله على معنى في الشرح. نعم. على غير الشرح. نعم. فإن له لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. فعل فيها فاء. نعم. الشرط باقي. والعين عندي. وانا تعرض الشارع. نصح العلم مثل مستقل من الحرب مثل من الشرح حرب من العسل. نعم. نعم. رفع واحدة. نعم. لنعرف نحفظ فإنه تغفر لي فإنه في الأنفاء في الموضعين. نعم. نسمع بعيني. نعم. أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا هو مظهور الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يستغفر كثيرا. والله يحلف بالصادق وإن لم يحلف: والله إني لا أستغفر الله وأتوب في يوم أكثر من 70 مرة. واللفظ الآخر: إني أتوب في يوم 100 مرة. ولكن يقول أكثر من 70 مرة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد للنبي في مجلس واحد مجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. هذا يعد له المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. الله نعم. عندي يا شيخ: إنه لا يغفر الذنوب فإنه أولى. نعم. أتى عند عيني. نعم. أتى بموضع آخر من باب ما يقول إلى أصله: فسيد استغفار الله من رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهد والدي من الصلاة أن يبتلني منك وأبوي كل ذنبي فارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتى عند عيني. فإنه موضع آخر من باب. نعم. لكن ما تكلم عن هناك. لم إذا هو نعم شكرا جمع عن العين مثل ما نرى الآخر. نعم. هذا ساقط عن بعض المساق. باب التوبة. قال قتادة: توبة نصوحة صادقة ناصحة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش

عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيحذن. باب الكلابة طاهرة. حدثنا مسدد حدثنا معتمد قال سمعت منصورا عن سعيد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة قال لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة من كان يرضي الله واليوم الآخر. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تيت مرجعك وتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك ليلا وقل اللهم اسلمت وجهي اليك ووقت امري اليك واجهت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت ان مت على الفطره فاجعلهن اخر ما تقول فقال استاجرهن وبرسولك الذي ارسلت قال لا وبنبيك الذي ارسلت. مضجع الرجع بفتح أوله وسكون الجيم مصدر. قال رجع الرجل يضجع رجعا ورجوعا فهو راجع والمنى وضع جنبه بالأرض. وفي رواية باب الضجع وهو بكسر أوله لأن المراد الهيئة ويجوز الفتح إن مرة المرجع ومضر وطعن عين على شيء. وذكر في حديث عائشة الشجاعي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر وقد مضى شرحه في كتاب الصلاة وترجم له باب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال ابن الدين أصل الضجع اضطجع لمثنات فأبدلوها طاعة ومنهم من أبقاها ولم يقل مضادة. يخفر الأصل هو المضجع لأن من المقعد وأشباه مدخل قد يأتي بالكسر في مجلس لكن هذا مناسي مضجع يكون مضجع من فتح نعم. باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن بديع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا إذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. تنشرها تخرجها تنشرها تخرجها. حدثنا سعيد بن ربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك

عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة بشر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن بطال: في حديث عائشة رد على من منع استعمال العود. في حديث عائشة رضي الله عنها رد على من منع استعمال العود والبقاء إلا بعد وقوع المرض. انتهى. وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب. وهذا كله واضح فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسباب استعمل رأى. هذا يدل على أن المؤمن يستعمل الأسباب ولو كان صحيحا ولو كان سليما. يستعمل ما شرع الله من التعوذات وقراءات المشروعة والتعوذات التي شرعها الله لعباده عند النوم وفي غير النوم. لهذا أنه كان يستعمل قل هو الله نوم معوذتين ثلاث مرات عند النوم عليه الصلاة والسلام، سواء كان شاكا أو ليس بشاك. كان ينفث في يده هكذا ثم ينسح به هكذا ما قال انشد على مدخي وجهه وخدره عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. ولا المعوذات تغليبا فيها قل هو الله أحد، سمها معوذات لأن فيها قل أعوذ بالله لا قل أعوذ بالناس، فهما معوذتان، لكن لما كانت معهما قل هو الله أحد جمعها فقال معوذات. نعم. يسمعهما أكثر يسمع ثلاث مرات ثم يقرأ. نعم، كل وحدة الحالة. أو كل وحدة. يقرأ ثلاث ويمسح ثم يقرأ ثلاث ويمسح ثم يقرأ ثلاث. كل وحدة ثلاث مرات. يسمع ثلاث سور. يكررها ثلاث مرات. الله أعلم ما غيره. لا في المسبحات. نعم. هذه السور التي يقرأها تالي لها جمع. نعم. حصل فرصة؟ لا يوجد حصل فرصة. اللي يقرأ عند النوم. غير آية الكرسي وغير المعوذات. لا ما أحب. إذن أنت لها؟ تجمعها؟ نعم؟ لأن ولو قال بأسهل صحيحة قد يتسامح بعض مراته، قد يتسامح تدخل في كلام ما ليس بصحيح. نعم؟ نعم. وإن طلعت السورة أكثر وقت ثلاث مرات. نعم. وإن طلعت كل السورة أكثر وقت ثلاث مرات. لكن هنا كما فعل النبي يكون افضل ان يقرا يقولها الله ثم يمسح ثم يعيد قراءتها ثم هذا هو الاكمل ثلاث مرات. نعم. هذا عند النوم، هذا عند النوم، عند النوم يختم يقول اللهم اسلمت نفسي اليك، هذه خاتمه اللهم اسلمت نفسي اليك هو الطوع الى اخره. نعم. والأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم. ظاهر الحديث الآن يقرأ السورة الثلاث ثم يمسح. رواية عائشة كثيرة متعددة لكن صريحة بأن يعيدها ثلاث مرات. لكن يجمع السور الثلاث. يجمع السور ثم يعيدها ثم يعيدها ثلاث مرات. يمسح بعد كل ثلاث بعد ما يقرأ الثلاث. نعم. المسبحات سورة الحديد، سورة الغاب، سورة الجمعة، سورة الصف، سورة التغابن، هذا مسبحة. نعم. نعم. لكن يحتاج الى الرواية التي ذكرها تحتاج الى العلاج بأساليبها. نعم. نعم. هذا أفضل من باب التحفظ. الله جعل هذا من باب الوقاية. ينظر بداخلة الإزارة. هذا من باب الوقاية. نعم. مستحب لا شك. كذا المقصود حاصل. مثل الغوطة مثل غيرها. نعم. هل ورد ولو بداخلة الإزارة؟ ما أذكر شيء. نعم. باب الدعاء نصف الليل. ورد سبح اللهم جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بعبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

في هذا أيضا دلالة على تحريم الحبوب الأهلية، تقدم ذلك الحبوب الأهلية حبوب معروفة موجودة أنها حرام، ولهذا أنكر النبي عليه من حفظها وضرب كسر قلوب وفراغتها، ثم قال لما سألوها أن تغسلوها فقط على أولاد، هذا إنما أمر بذلك غضبا لله لما ذبحوها وقلوا عليها النار، تبين لهم صلى الله عليه وسلم حليبها. نعم. فلما احتفظ قوم يعني قوم يعني أليه في خيبر أصل كلمة طاح، نعم أصل كلمة طاح القوم، وتصافحنا وتصافح القوم، ما صافحنا وتصافح القوم تصافح القوم. نعم. من نفسه عامل لك واحد صافح سمع عنه واو صافح عنه واو صافحنا فلما طاح القوم يعني يعني أبو عامر. نعم. نعم. يسار يسار في الصفوف. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس. تعالوا السادة. تعالوا أبو عامر. أين هذا؟ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس في شيء من هذا انه يقتل الجمهور، فاعتني دعوت الله على ان يشهد. نعم. نعم. لأن استشعر من هذا أن يرحمه الله يعني أعضل أن يدعي على إشارة إلى أنه سيقتل، قال من عليه يعني أعضل أنه بسبب قول عمر رضي الله عنه لولا مثل عنابه، وأن ذلك ورد مصطلحا به في صحيح مسلم، قد تقدم البيان ذلك كله في غزوة خيبر. بس قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب وعامر هو ابن الاكوع عن سلمة راوي الحديث، قد تقدم البيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي، قد تقدم البيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي، وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا مسرعتنا به، وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم، وأما ابن عبد الجزي فأورده مورد الاستقراء، فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزوات تخصه إلا استشهد. وأما ابن عبد الجزي فأورده مورد الاستقراء. الاستقراء الواقع. فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزوات تخصه إلا استشهد. ولذا قال عمر لولا أن تعتنى بعامر. قوله وذكر شعرا. قوله وذكر شعرا غير هذا، ولكني لم أحفظ. تقدم بيانه في المسائل المذكور من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد، ويعرف منه أن القائل وذكر شعرا هو يحيى بن سعيد الراوي، وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيد. وقوله من هناك مثل هاء ونون جمع هنا، ويروى هني هاتف وهني يافف والمراد الأراضي ذو القصار، وتقدم صح حديث مستوفى هناك. قول عمر لولا أن تعتنى قبل أن يموت. نعم. يدعو الله له يعيش. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصة، وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبه اليمانيه، قلت يا رسول الله اني رجل لا اثبت على الخلف، وصك في صدري فقال اللهم فبثه واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من احدث من قومي، وربما قال سفيان فانطلقت في عصبه من قومي فاتيتها فاحرقتها،